وقال تعالى لمن الجنة، وذكر أنها دار المتقين، وذكر النار وما فيها من العذاب، وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك. نعم. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله، هذا الجواب، هذا جواب أول الحديث، جواب من في أول الحديث، أدخله الله الجنة، فدل على أن من لم يأتي بهذه الأمور كلها أنه ليس من أهل الجنة. نعم. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، جواب من الشرطية التي في أول الحديث. نعم. أي من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. نعم. أدخله الله الجنة، أي بإخلاصه وصدقه والإيمان برسوله وما أرسل به. وهذا فيه فضل التوحيد، فيه شاهد للباب، الباب في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا الشاهد من الحديث، أدخله الله الجنة نتيجة لتوحيده. نعم. وخالف النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى، وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله، وآمن بالجنة والنار، فمن كان كذلك أدخله الله الجنة. من خالف اليهود وخالف النصارى وخالف المشركين أدخله الله الجنة. نعم. ومن كان كذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، وإن كان مقصر على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا فيه ما يكفر من الذنوب، أنه وإن كان عنده ذنوب فإنه يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، إما أن يدخلها من أول وهلة لأن يغفر الله له ذنوبه ويدخل الجنة بدون عذاب، وإما أن يعذب بذنوبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك، فهو من أهل الجنة إذا مات على ذلك، فهو من أهل الجنة قطعا، إما من أول وهلة وإما في النهاية، هذا فيه فضل التوحيد. أما الكافر والمشرك فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. نعم. فهذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات، حسنة التوحيد، حسنة التوحيد، قال وهي المراد بقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، المراد حسنة التوحيد، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هذه سيئة الشرك، سيئة الشرك، فالمراد بالحسنة في هذه الآية حسنة التوحيد، والمراد بالسيئة في الآية التي بعدها سيئات الشرك. نعم. فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم، والله أعلم. لا شك إن هذا الحديث فيه أصول، أصول الإيمان في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم. قوله ولهما في حديث عتبان، من حديث، ولهما من حديث عتبان، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا حديث عتبان بن مالك، عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، حديث له قصة، لكن المصنف رحمه الله أخذ منه محل الشاهد فقط، والحديث أصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى عتبان بن مالك في منزله ومعه بعض أصحابه، فجلس عند عتبان في بيته وسأل عن رجل لم يحضر يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال له مالك بن الدخشم، سأل عنه لماذا تغير، فقال رجل إنه منافق لا يحب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، أليس هو يقول لا إله إلا الله؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا أصل الحديث. نعم. قوله ولهما، أي البخاري ومسلم، وهذا حديث طويل اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة، وهو قوله وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه. من قال لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار، حرم على النار، فإن هذا جواب أول الحديث الذي اختصره المصنف، فهي تعليلية، فإن الله لا تقل هذا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ذب عن هذا المسلم الغائب بسبب توحيده، حرم على النار، التحريم المنع، أي منعه من دخول النار، وحرم النار أن تمسه، يعني منع النار عنه، منع النار عنه بسبب توحيده، هذا فيه فضل التوحيد، وأن الله يحرم صاحبه على النار. من قال لا إله إلا الله أي تلفظ بها بلسانه معتقدا لمعناها بقلبه قاصدا بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا قيد، قوله يبتغي بذلك وجه الله قيد يخرج من قالها نفاقا، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يبتغون بذلك وجه الله، وإنما يريدون التستر على أنفسهم والعيش مع المسلمين، ولا يقصدون من قول لا إله إلا الله، لا يقصدون معناها ومدلولها، فدل على أن التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي حتى يخلص في قولها ويقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا يقيد حديث أبي سعيد الذي سبق من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره أدخله الله الجنة، هذا مطلق يقيده حديث عتبان، لأنه لا بد أن يكون مع ذلك قاصدا وجه الله، يعني مخلصا لله عز وجل، لا يقصد بهذه الكلمة طمعا من مطامع الدنيا، ولا يقصد بها رياء، ولا يقصد بها سمعة، وإنما يقصد بها وجه الله، هذا قيد. حرم على النار من قال لا إله إلا الله، تلفظ بها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، ليس المراد مجرد اللفظ. ثم فيه أن هذه الكلمة لا بد أن يؤتى بها كلها، فلا يكفي أن يقول الله الله كما تقوله الصوفية أو خواصهم يقولون هو هو هو، هذا ليس ذكرا لله عز وجل ولا يؤدي الغرض المطلوب، لا بد أن يقول لا إله إلا الله بهذا اللفظ. نعم. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك. نعم. والصدق والإخلاص متلازمان، لا يوجد أحدهما بدون الآخر. الصدق ينافي النفاق والإخلاص ينافي الشرك، ولا بد منهما جميعا، من الصدق والإخلاص في هذه الكلمة. نعم. الصدق الذي ينافي النفاق والإخلاص الذي ينافي الشرك. فمن قالها وهو يشرك بالله لم تنفعه لا إله، ومن قالها وهو لا يقصد بها وجه الله كالمنافقين لم تنفعه لا إله إلا الله. نعم. فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك. نعم. ومن لم يكن صادقا فهو منافق. إيه، لاحظ هذا. والمخلص، الإخلاص ينافي الشرك والصدق ينافي النفاق. نعم. والمخلص أن يقولها مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى. وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال فيه الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقالت بلقيس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، وهو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ودين جميع المسلمين من أول الخليقة إلى آخره، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا عليه الرسل وأتباعه، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. وقال الخليل عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وما أنا من المشركين، حنيفا يعني مخلص، حنيف المخلص. وما أنا من المشركين، براءة من الشرك، فيه البراءة من الشرك وأهله. نعم. والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده. كما قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يسلم وجهه لله، هذا هو التوحيد، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيه شروط قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة، لا بد من هذين الشرطين. أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص والتوحيد، وهو محسن، هذا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق. نعم. وهو معنى الآية ونحوها إجماعا. فهذا هو الذي والإحسان هو المتابعة للرسول، ينفي البدع، وهذا ينفي البدع والمحدثات والخرافات، فلا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وما وافق السنة. نعم. فهذا هو الذي ينفعه قوله لا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى: فقد استمسك. إذا كان مخلصا محسنا فهذا هو الذي تنفعه لا إله إلا الله. نعم. ولهذا قال الله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى. عروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، هذه الكلمة تسمى العروة الوثقى، وتسمى كلمة الإخلاص، وتسمى كلمة التوحيد، لها عدة أسماء. نعم. وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر. كثير ممن يقولون الآن لا يخلصون لله عز وجل، وإنما يدعون غيره من الأموات والقبور، وهي شغلهم الشاغل تعلق بالمخلوقين والأولياء والصالحين، وهم يقولون لا إله إلا الله، فلا تنفعهم لأنهم لم يخلصوا. لا إله إلا الله معناها الإخلاص، وهم لم يخلصوا. يقولونها وهم يشركون فلا تنفعهم. نعم. وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر كما ترى عليه أكثر الخلق. فهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها، فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتا. إيه، لأنه ما يمكن أنه يعمل بمقتضاها إلا إذا علم معناها، أما إن كان يقول وهو لا يعلم معناها فلا يمكن أن يعمل بمقتضاها لأنه يجهله. ولهذا قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، قال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق أي قال لا إله إلا الله وهم يعلمون معناه، وإلا كيف يعتقدها وكيف يعمل بمقتضاها وهو لا يعرف معناه؟ لا يمكن. نعم. والجاهل بمعناها وإن قالها فإنها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي. ولذلك عباد القبور يجهلون معناها، ولذلك صاروا يعبدون القبور ولا يدرون إن معناها أن لا يعبد إلا الله، فلما جهلوا هذا المعنى صاروا يعبدون غير الله عز وجل، فآفتهم جاءت من الجهل بمعنى لا إله إلا الله. نعم. لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك، وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له فإذا انتفى اليقين وقع الشك. فلا بد من العلم بمعناها ولا بد من اليقين. قد يعلم الإنسان الشيء لكن لا يعتقده، يعرف الشيء ويعلمه لكن لا يعتقده بقلبه، فلا ينفع العلم بدون اعتقاد، ما ينفع. نعم. ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك، فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين، لقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه. وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه بمخالفة القلب اللسان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك، فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك للإخلاص. وإن كان يقول لا إله إلا الله كعباد القبور، المشركون الأولون أبوا أن يقولوها لعلمهم أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله، ولا المشركون المتأخرون جهلوا هذا وصاروا يقولونها وهم يشركون بالله عز وجل، إنهم يجهلون المعنى. نعم. ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة، فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة. دلالة المطابقة سبقت لكم أن الدلالات ثلاثة أنواع، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، سبق لكم هذا في النونية، في درس النونية. نعم. نعم. ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله لا إله إلا الله، كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون لا إله إلا الله وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله. الأوثان يعني ما هم أصحاب الأوثان الأولين، مراد أصحاب الأوثان الذين يدعون الإسلام. والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو جن أو إنس كله يسمى وثن. نعم. وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذا معنى لا إله إلا الله، إنني براء هذا معنى النفي، إلا الذي فطرني هذا معنى الإثبات، ثم قال وجعلها كلمة، جعلها أي لا إله إلا الله التي هي مضمون هذا النفي وهذا الإثبات كلمة باقية في عقبه في ذرية إبراهيم، فلا يزال فيهم من يعبد الله عز وجل حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد دين إبراهيم ودين التوحيد وأزال الشرك والوثنية. نعم. وجعلها كلمة باقية في عقبه وهي لا إله إلا الله، فقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي وضعت له، وهو النفي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا هو معنى لا إله إلا الله. نعم. بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه، وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره. وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه، بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من الإخلاص. فهذا الذي ذكرناه شروط لا إله إلا الله سبعة، نظمها بعضهم في قوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له، هذه سبعة الشروط: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، سبعة شروط لا بد منها. نعم. فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة. الذي ذكرناه من الانحراف في معنى لا إله إلا الله حال كثير من القرون المتأخرة، لما بنيت المشاهد على القبور في عهد الفاطميين الشيعة حصل الشرك في هذه الأمة، فعبدوا الأضرحة والقبور وهم يقولون لا إله إلا الله، فيجمعون بين المتناقضات بين قول لا إله إلا الله وبين الشرك. نعم. وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى. نعم. فيصدفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. نعم. قوله يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كلام الإمام أحمد رحمه الله وإنكاره على من ذهب إلى رأي سفيان، ألا يحمل ذهابهم لرأي سفيان على أن فيه إطلاق وتقييد أو عموم وخصوص أو أنه ناسخ ومنسوخ؟ إيش الكلام؟ أنا ما أفهم هذا الكلام. أصل الإمام أحمد اللي يخالفون قول الرسول ويذهبون إلى ما قاله سفيان، يقول ناخذ فتوى العالم ويتعامون عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يشمل كل من أخذ قول الفقيه وترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه، فما رأي فضيلتكم في من يقول إنه عليه الصلاة والسلام ليس معصوما في غير ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسل جميع الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله عز وجل، هذا بإجماع المسلمين، ومن اعتقد أنهم غير معصومين فإنه كافر، وكذلك معصومون من الكبائر، كبائر الذنوب لا تجوز عليهم كبائر الذنوب لأنها تجرح العدالة، وأما الصغائر فهم معصومون من الاستمرار عليها، قد يقعون في بعضها لكن يتوبون إلى الله عز وجل، فهم معصومون منها في النهاية، قد لا يكونوا معصومين منها في البداية، هذا هو التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المتمشي مع الأدلة، معصومون فيما يبلغون عن الله، معصومون من الكبائر، أما الصغائر فقد يقعون في شيء منها لكن معصومون من الاستمرار عليها والبقاء عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تسمية النصارى بالمسيحيين واليهود بالإسرائيليين؟ لا، على وضعهم الحالي من الوثنية ما يقال لهم مسيحيين، قالوا لهم نصارى بما سماهم الله به، سماهم النصارى ولم يسمهم الله بالمسيحيين، وسمى اليهود اليهود ما سماهم إسرائيليين، يبقى اسم القرآن عليهم اليهود والنصارى إلى يوم القيامة ما لم يتوبوا ويدخلوا في دين الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة الإنجيل بحجة الاستفادة منه في مناظرة النصارى، وهل تجوز مناظرتهم؟ لا تجوز قراءة الإنجيل إلا لعالم متمكن يريد الرد عليهم، أما أن يقرأ للاطلاع فقط وهو ما عنده تمكن في العلم فلا يجوز له هذا، خطر عليه، فلا يجوز الاطلاع على كتب النصارى أو اليهود إلا لعالم متمكن يريد الرد عليهم وإبطال حججهم، لأنه كيف يرد عليهم وهو لم يقرأ ما عندهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أما اللي يقرأها من باب الاطلاع كما يقولون أو من باب الثقافة هذا ما يجوز، لأنه قد ينطلي عليه شيء من ضلالهم وكفرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للتوراة والإنجيل، هل التحريف واقع على ألفاظهما ومعانيهما، أم أن التحريف كان لبعضها تحريف معنى؟ شامل، تحريفهم شامل، تحريف اللفظ تحريف المعنى، بل أدخلوا فيهما ما ليس منهما من تنقص الله عز وجل ونسبة الولد إليه، أدخلوا في التوراة والإنجيل ما ليس منهما، والباقي منهما حرفوه لفظا أو حرفوه معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول في قوله وروح منه إن النسبة نسبة تكريم، كما قال الله تعالى ناقة الله فهي نسبة تكريم؟ ما هي بنسبة، ما هي بإضافة، هذا كالإضافة، ذيك الإضافة، هذه ما هي بإضافة، هذه من روح من ومن بيانية وليست من بيانية هنا وليست تبعيضية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مدة حمل مريم بعيسى عليه السلام ما الصحيح فيها، وهل هناك طائل من معرفة ذلك؟ الله ما بيّن لنا هذا فلا نبحث فيه، الله ما بيّن لنا كم مدة حمل مريم بعيسى فلا نبحث في هذا، ليس لنا مصلحة منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقمان عليه حملته فانتبذت به مكانا قصير، ولم يبين حملت 9 أشهر 6 أشهر سنة أو أكثر، ما بين هذا سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقمان عليه السلام هل هو نبي أم لا؟ عبد صالح، لقمان عبد صالح وليس نبي، آتاه الله الحكمة يعني الفقه، الحكمة الفقه، آتاه الله الفقه، وهذه مزية عظيمة كما قال تعالى ومن يؤت الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة قد يؤتي خيرا كثيرا، وهو الفقه في دين الله وفي كلام الله وفي كلام رسول، وليس نبيا وإنما هو عبد صالح كما قال صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فضائل لا إله إلا الله أنها تنطق عن طريق الحلق لا عن طريق الشفتين، فما معنى هذه العبارة وكيف تكون فضيلة لها؟ أدري، هذه تكلفات، إن كل حروفها مهملة وليس فيها نقاط، أنها كذا، كلها تكلفات، ما إنها من حلقية كل حروفها حلقية إلى آخره، هذه تكلفات لا داعي لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح، فهل يريد صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟ يحتمل إذا قال في الصحيح يشمل الصحيحين أو أحد أو أحدهما، يحتمل كل المعاني، والرجوع إلى المصادر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وقصده في الحديث الصحيح، قصده في الحديث الصحيح، هذا قصد الشيخ رحمه الله، سواء كان متفقا عليه أو انفرد به البخاري أو انفرد به مسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا في السودان رجل يلقب بالمفكر الإسلامي، يقول بعدم كفر النصارى، وأن قوله تعالى لقد كفر أي غطى، كما أنه يقول بتقارب الأديان، فهل نسمي ما عليه النصارى اليوم دين مع أنهم ينكرون نزول المسيح في آخر الزمان؟ الدين يسمى دين، حتى الوثنية تسمى دين. قال الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله لكم دينكم ولي دين. فالدين ما يدين به الإنسان سواء كان حقا أو باطلا، تسمى دين لكنه دين باطل، دين باطل. وأما أنه لا فرق بين المسلمين والكفار وأن كلهم مسلمون، فمن اعتقد هذا فهو كافر، اعتقد هذا فهو كافر، لأنه سوى بين الكفر والإيمان ولم يفرق بينهما ولم يتبرأ من الكفار، هذا يعتبر كافرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يطلق على عيسى عليه السلام المسيح، فما معنى ذلك؟ معنى ذلك والله أعلم أنه يمسح على بدن الذي فيه عاهة، إذا مسح عليه شفاه الله، وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، هذه معجزة له عليه الصلاة والسلام. سمي المسيح لأنه يمسح على المريض فيشفيه الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس من قال إن عيسى ابن بغي وهو لم يعلم بعد نبوته ألا يعد معذورا لأنه لم يعرف أنه قد حدث مثل هذا، خاصة من قالها حين ولادة عيسى ثم مات ولم يعلم بنبوته؟ هذا الكلام لا داعي، ولا أحد يجهل، ما أحد يجهل هذا، لأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل، اتضح الحق، فلم يبقى لأحد عذر. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والحجة بلغت بالناس والحمد لله، فلا أحد يجهل هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الفرد والناصر والطبيب كما في حديث أنت رفيق والله الطبيب أسماء لله سبحانه وتعالى؟ هذه أخبار ما هو يخبر عن الله بأشياء كما تثبت في الأدلة، لكن لا يسمى، باب الأخبار أوسع من باب التسمية. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أصيب بمرض وجرب جميع العلاجات المباحة فلم تنفعه، فهل له أن يكتوي؟ وهل اكتواؤه يخرجه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ وهل اكتواؤه أيضا ينقص من توكله وتوحيده؟ 70,000 هؤلاء من المطلقين، ولا يدل على المقربين ولا بحقهم الا من انتصر بصفاتهم ومنها ترك الخير وامرهم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ذهب لأمريكا لمدة أسبوعين لدورة، فقالت له إحدى النصرانيات إننا نرقي أولادنا بالإنجيل فيبرؤون، فهل كلامها هذا صحيح أم أنه شخص ذهب لأمريكا لمدة أسبوعين لدورة فقالت له إحدى النصرانيات إننا نرقي أولادنا بالإنجيل فيبرؤون، فهل كلامها هذا صحيح أم أنه لإدخال الشبه على المسلمين؟ هذا لإدخال الشبه على المسلمين. إنجيل ما في إنجيل الآن صحيح، إنما محرفات كلها محرفات وغيرها. يقولون إن إنجيل من هذا هو الصحيح، لكنه مخطوب الآن وغضب عليه. طبع صاحب المناقب لكن من ضرب لأن النصارى لا يريدون، لأنهم هو القول الدين الصحيح. النصارى لا يريدون إلا البشارة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر بالاتباع، وهم لا يريدون، فهو مخطوب وقضوا عليه. أما الأناجيل الباقي الخمسة أو الأربعة فهي كلها محرمة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إنسان ترك الصلاة لمدة 4 سنوات عمدا، يترك صلاتين باليوم تقريبا أو أكثر ولا يزكي ثم تاب. إنسان ترك الصلاة لمدة 4 سنوات عمدا، فيترك صلاتين باليوم تقريبا أو أكثر ولا يزكي ثم تاب هذه السنة ولله الحمد وأكثر من النوافل، فهل يعيد الصلوات التي تركها عمدا؟ وهل يخرج الزكاة أم أنه يعتبر كافرا في السابق والإسلام يجب ما قبله؟ هذا هو الصحيح، أنه يكفي التوبة والإصلاح في المستقبل. أما مضى ما مضى فيعفو الله عنه، يجب التوبة والحمد لله. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للعلمانيين هل هم أقرب إلى النفاق أم إلى الكفر؟ العلمانيين ملاحدة، ما هم يعرفون ملاحدة، لأنهم لا يرون إدخال الدين في أمور الناس، إنما يرون الدين فقط للعبادة في المساجد فقط. وأما أمور السياسة وأمور المعاملات وأمور هذه يدلونها بيد الناس، يتصرفون بها بدون شعر وبدون شيء، يتصرفون حسب مصالح وخرافات. أنا كفر بالله عز وجل وعزم عزم لكتاب الله عز وجل ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحياة، هذا كفر وإلحاد. فهم شر من المنافقين. منافقون يتظاهرون بالإسلام ويصلون ويصومون ويوكلون على ظواهره، أما ما يعرف ما هي إلا الله، أما هؤلاء صرحوا بالكفر، عينوا شرع الله عن تطبيق على أحوال الناس ومعاملاتهم، هذا كفر صريح يصرح به يوم نفاق. فأن يظهر شيئا ويظهر هؤلاء ما أخفر شيئا صرح، فهم شر من المنافقين. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص نذر لله إن نجح أن يصوم شهرا ونجح، فهل يصوم شهرا كاملا مرتبا أم يصوم شهرا مفرقا، يعني يصوم يوم ويفطر يومين؟ هذا حسب نيته، إن كان نوى شهرا معينا كشهر رجب أو شهر شوال أو شهر شعبان فإنه يصوم الشهر الذي عينه، وإن كان ما نذر شهرا معينا فيكفيه الصوم بالعمل، يصوم 30 يوم مستمعا أو متفرقا، صوم بالعمل المهم إن كان من 30 مستمعا أو متفرقا، هذا حسب نيته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا المختصرات التي تنصحون طالب العلم بحفظها في البداية، وهل يلزم قراءتها على أهل العلم أم يقرأها الطالب لوحده إذا كان يفهم الكثير منها. ما تنفع النصارى ولا حفظها ولا قراءتها بدون عالم يشرحها ويبين المقصود كما يقع على نفسه أو على حفظه يكتفي بهذا، هذا ما يتعاون بلا بد من صراحتها على العلماء ونقلهم شرحها عن العلماء حتى يستفيدوا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع وشراء واقتناء جلود السباع مثل النمور والذئاب وغيرها؟ جلود السباع محرمة، نهي عنها ولا يجوز بيعها ولا شراءها ولا سعرها، النهي عنها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع النمور والذئاب كلها منع، والحوار والاسود. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول بعض الناس زارتنا البركة أو قولهم عاش من شافك، هل في هذا محظور شرعي؟ زارتنا البركة هذا فيه مبالغة، فيه مبالغة، وقد يعجب الإنسان بنفسه بسبب هذا الكلام، هذا مدح ثناء على الإنسان في وجهه وهذا منهي عنه، قد يحمله على الإعجاب بنفسه إلى غير ذلك. نعم، والبركة من الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التثاؤب من نزغ الشيطان فيستعيذ المتثائب بالله من الشيطان الرجيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العطاس من الله سبحانه وتعالى، ولذلك شرع الحمد بعد العطاس لأنه نعمة من الله، وأما التثاؤب فهو من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، ولذلك نهي عن التثاؤب، فإذا غلبه التثاؤب فليضع يده على فمه ولا يكظم ما استطاع، ما يرفع صوته بالتثاؤب يكظمه ما استطاع، لأنه من الشيطان وهو يدل على الكسل على الخمول، فهو يقاوم التثاؤب مهما أمكن، حصل يمنعه يمنع، وما حصل يمنعه يخف على الأقل ويضع ثوبه أو كمه على فمه ولا يتركه مفتوحا. وأما أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ما ورد، هذا ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث ضعيف الناس عيال الله، فما المقصود بكلمة عيال؟ فقراء يعني من العيلة، وهي الفقر، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يعني الفقر، والعائل هو الفقير، فعيال الله يعني الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وليس المراد عيال الله يعني أولاد، تعالى الله عن ذلك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى بن عمران كليم الله ورسوله إلى فرعون قال يا ربي، قال لربه يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. لما كانت نعمة الله على موسى عليه السلام نعمة عظيمة حيث اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه، أراد أن يقوم بشكر هذه النعمة لأنه كلما عظمت النعمة عظم الشكر. يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هذا فيه أن العبادات توقيفية، لا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى أو يفعل عبادة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرهم؟ فهذا فيه الرد على المبتدعة الذين يتعبدون لله بما تستحسنه عقولهم أو بما أدركوا عليه آباءهم وأجدادهم من غير دليل. فإذا كان موسى كليم الله يطلب من ربه أن يعلمه شيئا يذكره به ويدعوه به، فغيره من باب أولى. وفيه أن الأنبياء بحاجة إلى تعليم الله لهم، كما قال الله جل وعلا لنبيه وقل ربي زدني علما، كما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، وقال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا كان الأنبياء بحاجة إلى تعليم الله وإلى تشريع الله لهم في العبادة، فكيف بغيرهم ممن يبتدع البدع ويتقرب بها إلى الله ويظن أنها تنفعه عند الله وأنه ليس بحاجة إلى الرجوع إلى الشرع كما يفعله المبتدعة. وقوله أذكرك وأدعوك به، هذا فيه أن لا إله إلا الله ذكر وأنها دعاء عبادة، لأن الدعاء على قسمين، دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. فالذكر دعاء عبادة، دعاء عبادة. قال قل يا موسى، قال الله جل وعلا قل يا موسى لا إله إلا الله. أرشده الله وعلمه إلى أن يذكره ويدعوه بلا إله إلا الله، دل على أنها أعظم الذكر لا إله إلا الله، لأنها كلمة الإخلاص، ولأنها العروة الوثقى لأنها جمعت بين النفي والإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد لله عز وجل مع قلة ألفاظها واختصارها وخفتها على اللسان، فهي كلمة عظيمة علمها الله لموسى عليه السلام، قل لا إله إلا الله، أي لا معبود لحق إلا الله. وفي أنه لا بد من النطق بلا إله إلا الله، أن الله قال له قل، فلا بد من النطق بهذه الكلمة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا يكفي أن الإنسان يعترف بها في قلبه دون أن يتلفظ بها. فقال موسى عليه السلام لربه عز وجل يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني يقولون لا إله إلا الله، وهو عليه السلام يريد أن يخصه الله بشيء يذكره به، لأن نعمته عليه أعظم، فهو يريد أن يختص بذكر لا يشاركه فيه غيره. كل عبادك يقولون هذا فيه تيسير هذه الكلمة، وأنها يقولها غالب الخلق، والشيء إذا عظمت الحاجة إليه يسره الله سبحانه وتعالى. فلما كانت البشرية بحاجة إلى هذه الكلمة يسرها الله سبحانه وتعالى. كل عبادك يقولون هذا، فبين الله له عظمة هذه الكلمة وأنه لا شيء أعظم منها، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع، سبع الطباق، وعامرهن أي ساكنهن غيري، لأنه سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو، ففي هذا إثبات علو الله سبحانه وتعالى في السماوات، يعني على السماوات، فهو جل وعلا في السماء يعني على السماء، إذا أريد بالسماء المبنية، وإن أريد بالسماء العلو فإن في على بابها، أما إذا أريد بها السماوات المبنية فإن في تكون بمعنى على، أأمنتم من في السماء، إذا أريد المبنية فمعناها على السماء، لأن في تأتي بمعنى على، كما في قوله تعالى فسيروا في الأرض، يعني على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فتأتي في بمعنى على، إذا أريد بالسماء السماء المبنية، لأن الله جل وعلا ليس في شيء من خلقه جل وعلا، بل هو أعظم من كل شيء. وعامرهن أي ساكنهن غيري، غير الله سبحانه وتعالى، لأنه في السماء يعني على السماء، فهذا فيه إثبات علو الله على عرشه والأراضين السبع، سبع الطباق، هذا فيه أن الأرض سبع طبقات، وأن كل طبقة لها سكان، كما أن السماء طبقات وكل طبقة لها سكان من الملائكة. ويدل لهذا قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع. كذلك في الحديث الصحيح: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضي. فالأدلة تدل على أن الأرض سبع طباق، كل طبقة فيها سكان، كما أن السماوات سبع طباق وكل طبقة فيها سكان، والأراضين السبع وعامرهن أي ساكنهن في كفة، يعني في إحدى كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في كفة، يعني في الكفة الأخرى، يعني لو وزنت بالسماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن لا رجحت بالسماوات والأراضين ومن فيها من السكان إلا الله سبحانه وتعالى في السماء. فهذا فيه فضل لا إله إلا الله، هذا فيه الشاهد للباب، فضل التوحيد، فيه فضل التوحيد، وأنه يعدل السماوات والأرض ومن فيهن من السكان، هذا فضل التوحيد، وأنه يعدل السماوات والأرض ومن فيهن. مالت بهن لا إله إلا الله، أي رجحت بهن هذه الكلمة، فهذا فيه فضل لا إله إلا الله، وأنها لا يعادلها شيء. هذه الكلمة التي قد لا يلقي لها بعض الناس بالا هي بهذه العظمة عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الكلمة العظيمة، لأنها أعظم الذكر، ولأنها ترجح في السماوات والأرض ومن فيهن. نعم. فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. هذا إعراب لا إله إلا الله، إعرابها لا نافية للجنس، تعمل عمل إلا، ترفع الاسم، تنصب الاسم وترفع الخبر، تعمل عمل إن، لهذا يقول إنها من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، عكس كان وأخواتها، كان على العكس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتسمى هذه الحروف إن وأخواتها وكان وأخواتها، يسمى بالنواسخ، لأنها نسخت حكم المبتدا والخبر. فالأصل في المبتدا والخبر الرفع، لكن إذا دخلت عليه إن تغير الإعراب، فصار الاسم مرفوعا والاسم منصوبا والخبر مرفوعا. وأما كان وأخواتها فعلى العكس، تجعل الاسم مرفوعا والخبر منصوبا، فلا إله فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، وإله اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب بلا، في محل نصب بلا، لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فإذا كان ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يبنى على الفتح مع لا. وخبرها محذوف، خبرها محذوف وجوبا، تقديره لا إله بحق، لا إله بحق إلا الله جل وعلا بحق، هذا هو الخبر. أما من يقول لا إله وتقدير الخبر موجود، لا إله موجود، فهذا كفر وإلحاد، لأن الآلهة موجودة كثيرة، منها حق ومنها باطل، وهذا الذي يقول لا إله أي لا إله موجود إلا الله، هذا مذهب أهل وحدة الوجود حيث يجعل جميع المعبودات هي الله، فهذا الكلام باطل في إعراب لا إله إلا الله. فلا يقال لا إله أي موجود، هذا مذهب أهل وحدة الوجود، بل يقال لا إله بحق لينفي الآلهة التي بالباطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فأخبر أن هناك معبودات وآلهة غير الله جل وعلا، لكن كلها باطل، والإله الحق هو الله جل وعلا. وكذلك الذي يفسرها لا إله أي لا قادر على الاختراع إلا الله كما يقوله علماء الكلام، فهذا أيضا تفسير باطل، لأن هذا لا يزيد على توحيد الربوبية، ولا إله إلا الله إنما هي في توحيد الألوهية. لا إله أي لا معبود، لأن الإله معناه المعبود، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا تفسيرها الصحيح. أما لا إله يعني لا قادر على الاختراع، تفسير الإله بالقادر على الاختراع، هذا باطل، لأنه لا يزيد على توحيد الربوبية فلا يثبت التوحيد المطلوب وهو توحيد الألوهية. إلا أداة استثناء، الله، الله هذا مستثنى، هذا هو المستثنى، فهي تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها، نفت الآلهة المعبودة بالباطل وأثبتت الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. والمستثنى إذا كان المستثنى منه منفيا جاز فيه الرفع والنصب، إذا كان المستثنى منه، المستثنى منه منفيا، والمستثنى منه هنا منفي بلا، يجوز فيه الرفع والنصب، والرفع أظهر. نعم. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أعد العبارة. فلا نافية للجنس نفيا عاما، نعم. إلا ما استثني. وخبرها محذوف، تقديره لا إله حق إلا الله. نعم. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فهذه الآية تفسر لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، هذا معنى إلا الله، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا معنى لا إله. فهي فسرت لا إله إلا الله تماما. نعم. فإلهيته تعالى هي الحق. نعم. وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة، كما في هذه الآية ونظائرها. نعم. فهذه كلمة عظيمة، هي العروة الوثقى، وكلمة التقوى، وكلمة الإخلاص. هي العروة الوثقى التي قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهي كلمة التقوى كما قال تعالى في الصحابة: وألزمهم كلمة التقوى، يعني لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها، كان الله بكل شيء عليما. وهي كلمة الإخلاص، لأنها أخلصت التوحيد لله عز وجل وأبطلت الشرك. هذه أسمى لهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة العروة الوثقى، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، كلها أسمى لهذه الكلمة العظيمة. نعم. فهذه كلمة عظيمة، هي العروة الوثقى، وكلمة الإخلاص، وكلمة التقوى، وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض. السماوات والأرض قامت بالتوحيد، ولو فقد التوحيد في السماوات والأرض لخربت، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لما قامت السماوات والأرض وثبتت وانتظمت إلا بالتوحيد، ولو فقد التوحيد في السماوات والأرض لانهدت وخربت. ولهذا إذا كان في آخر الزمان وفقدت هذه الكلمة قامت القيامة، فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، فلا تقوم إلا على شرار الخلق، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. فإذا خلا الكون من لا إله إلا الله خرب. نعم. وشرعت لتكميلها السنة والفرض، شرعت لتحقيقها العبادات المسنونة والعبادات المفروضة، تحقيق لا إله إلا الله، ومقتضى، هي مقتضى لا إله العبادات الواجبة والمستحبة، هي مقتضى لا إله إلا الله. نعم. ولا تصح جميع الأعمال فرضا أو نفلا إلا بلا إله إلا الله. نعم. ولأجلها جردت سيوف الجهاد، ولأجلها جردت سيوف الجهاد في سبيل الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وهو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله وجب على المسلمين قتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم. فالجهاد ما شرع لأجل الطمع في الممالك أو الأموال أو توسيع السلطة أو السيطرة على الناس، ما شرع إلا لنشر التوحيد وإعلاء كلمة الله في الأرض وإزالة الشرك والكفر وعبادة الله وحده لا شريك له، هذا الذي شرع من أجله الجهاد في سبيل الله. ومن لم يكن قصده هذا فليس هو في سبيل الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل من أجل المغنم أي ذلك في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الذي يكون في سبيل الله. نعم. وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. وبها ظهر الفرق بين عباد الله وعباد الشيطان، فالذين عبدوا الله وحده لا شريك له هم عباد الرحمن، والذين أشركوا مع الله غيره واتبعوا أهواءهم هم عباد الشيطان. نعم. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا، قالها لا بد من القول، وعمل بها ما يكفي القول، لا بد من العمل، ولا يمكن العمل إلا بمعرفة المعنى، معنى لا إله إلا الله، فلا بد من النطق بها باللسان ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها. نعم. وعمل بها صدقا وإخلاصا، ولا بد من الصدق والإخلاص في العمل. الصدق ينفي النفاق، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله لكن ليس صادقا في قولها، والإخلاص ينفي الشرك، لأن هناك من يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله من الأصنام والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين، هؤلاء لم يخلصوا العبادة لله فلا تنفعهم لا إله، تناقضوا. نعم. وقبولا ومحبة، وقبولا لما تدل عليه، يتقبله في قلبه ولا يكرهه، يتقبل ما تدل عليه هذه الكلمة ولا يكرهه أو يستثقله. نعم. ومحبة، ومحبة كذلك، يحب هذه الكلمة ويحب أهلها ويعادي أعداءها. نعم. وانقيادا، كذلك ينقاد لما تدل عليه هذه الكلمة، أما إذا فعله من غير انقياد وإنما هو مجاملة أو لغرض آخر فعمله لا ينفعه، لازم يكون عمله عن انقياد واستسلام لله سبحانه وتعالى. نعم. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة. هذه شروط لا إله إلا الله، سبعة شروط: علم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. بيت من الشعر احفظوه يضبط لكم شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذه شروط لا إله إلا الله. العلم ينفي الجهل، اليقين ينفي الشك، الإخلاص ينفي الشرك، الصدق ينفي النفاق. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة ينفي الكراهية، كراهية هذه الكلمة أو كراهية أهلها، وانقياد ينفي الذي يفعل العبادات وهو غير راغب فيها وإنما يفعلها مجاملة للناس أو لهوى يريده وهو غير مرتاح لهذه العبادات، والقبول، القبول لما تدل عليه ولا يرد شيء، ما يرد شيء مما شرعه الله ورسوله، بل يتقبل ويسلم لما شرعه الله ورسوله. أما اللي عنده تشكك في بعض العبادات أو بعض الأوامر أو بعض النواهي أو استثقال لها فهذا يفقد شرطا من شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لازم من هذه الشروط السبع. وزيد ثامنها، بعض المشايخ زاد شرط ثامن، وزيد ثامنها الكهران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. كهران بالطاغوت كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت. نعم. فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كما سبق في حديث عبادة بن الصامت، على ما كان من العمل، ولو كان عنده ذنوب دون الشرك، ولو كان عنده ذنوب دون الشرك فإن الذنوب لا تمنعه من دخول الجنة، إما من أول وهلة وإما بعد أن يعذب بذنوبه فيدخل الجنة بعد ذلك. نعم. وفي الحديث الصحيح أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده. أفضل الدعاء يوم دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة هذا هو أفضل الدعاء، اليوم التاسع الذي يقف فيه الحجاج في عرفات يؤدون الركن الأعظم من أركان الحج، هذا هو أفضل الأيام يوم عرفة. خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا فيه أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر وأفضل الدعاء، سماها دعاء لأن الدعاء كما مر بكم قسمان، دعاء عبادة وهو ثناء على الله وذكر الله جل وعلا، ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث أن لا إله إلا الله هي أفضل الدعاء الذي يقال في أفضل يوم وهو يوم عرفة، سواء كان مع الحجاج أو من غير الحجاج، فهذا يشمل المسلمين في أقطار الأرض، استحب لهم يوم عرفة أن يكثروا من هذه الكلمة. نعم. أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا فيها أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، ما قلت أنا والنبيون من قبل، أن دين الأنبياء واحد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ففيها أن لا إله إلا الله ذكر عند جميع الأنبياء كما علمها الله لموسى عليه السلام، فهي ذكر، وهذا مما يدل على فضله أنها ذكر عند جميع الأنبياء. نعم. وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا حديث البطاقة المشهور، واحد يؤتى به يوم القيامة عليه سجلات 99 سجل، كل سجل منها مد البصر مملوءة بالسيئات، مملوءة بالسيئات 99 سجل، كل سجل مد البصر مملوءة بالسيئات، ما فيها ولا حسنة واحدة. فيقال له هل لك حسنة؟ يقول لا. فيقال لا، إنك لا تظلم. ثم تخرج بطاقة، يعني ورقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، يعني قال هذه الكلمة عن صدق وإخلاص ويقين ومات عليها، مات عليها. فتوضع السجلات في كفة وتوضع لا إله البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. فكما أن لا إله إلا الله رجحت في السماوات والأرض ومن فيهن غير الله أيضا رجحت بالسيئات، رجحت بالسيئات. هذا فضيلة أخرى لهذه الكلمة العظيمة. وهذا الحديث حديث البطاقة وغيره مما يدل على أن لا إله إلا الله يدخل بها صاحبها الجنة وينجو من النار مقيدة بالأحاديث الأخرى أنه لا بد من العمل. أما من يقولها وهو لا يعمل، لا يعمل بمقتضاها فإنها لا تنفع. لكن هذا الرجل قالها عن يقين وإخلاص ومات على ذلك، مات موحدا ختم له بها تائبا إلى الله عز وجل، فمحى الله جميع ذنوبه. هذا فيه فضل التوحيد وأن الله يكفر به جميع السيئات. يشهد لهذا الأحاديث الآتية في آخر الباب. نعم. وليس المراد أن مجرد النطق بلا إله إلا الله حصل به هذا الفضل العظيم لهذا الرجل، بل هو نطق مع اعتقاد ويقين وإخلاص لله عز وجل بدليل الأحاديث الأخرى. الأحاديث يقيد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، فلا نأخذ طرف ونترك الأطراف الأخرى. نعم. فنقول النطق بلا إله إلا الله يكفي، ولو فعل الإنسان ما فعل من الشرك وعبادة غير الله وكذا إلى آخره نقول لا، هذا ما هو صحيح. اللي يأخذ طرف من الأدلة ويترك طرف هذا من أهل الزيغ، الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما الراسخون في العلم فإنهم يقولون كل من عند ربه، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله وكلام رسوله بعضه ببعض، يقيدون المطلق ويخصون العام ويفسرون المجمل. هكذا فعل الراسخين في العلم. أما أهل الزيغ فهم يأخذون طرف أن يصلح لهم ويتركون الأطراف الأخرى ويقولون نحن نستدل بالقرآن أو بالأحاديث. نقول كذبتم، لم تستدلوا بالقرآن ولا بالأحاديث. الاستدلال بالقرآن والأحاديث يقتضي الاستدلال بالكل، هو الاستدلال بالبعض فقط. نعم. في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم يصاح يعني ينادى، يصاح به يعني ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق في المحشر. نعم. يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا. والسجل هو الدفتر الكبير الذي تكتب فيه الأشياء وتدون فيه الأشياء. نعم. كل سجل منها مد البصر. وليس هو مثل سجلاتكم الدفاتر الصغيرة لي. كل سجل مد البصر. البصر وين يمتد؟ صار يمتد إلى السماء. نعم. ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة. يقال إنك لا تظلم وإن لك عندنا حسنة. هذا دليل على أن التوحيد حسنة. قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هذا هو التوحيد. ومن جاء بالسيئة الشرك، هذا المراد به الشرك، فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالتوحيد أعظم الحسنات والشرك أعظم السيئات والعياذ بالله. نعم. إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. نعم. فيخرج له الله جل وعلا لا يظلم أحدا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا الرجل عصى الله في ما يملأ 99 سجن ولكن الله حلم عليه ولطف به وأنصفه، أنصفه الله سبحانه وتعالى ولم يظلمه. نعم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله. البطاقة الورقة الصغيرة. وماذا تكون البطاقة الصغيرة في 99 سجن كل سجل مد البصر من حيث النظر تبي تطيش البطاقة لولا ما فيها من التوحيد. التوحيد هو الذي ثقلها، التوحيد هو الذي ثقل البطاقة وليس مجرد البطاقة ثقلت السجلات، السجلات أثقل منها. نعم. بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ استصغرها لكن هي فيها كلام عظيم توحيد. نعم. فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. هذا فيه إثبات وزن الأعمال يوم القيامة، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم أحد وأنها توزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. نعم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. طاشت يعني ارتفعت وخفت. نعم. رواه الترمذي وحسنه. قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي كل من في السماء. فكما أن لا إله إلا الله ثقلت رجحت في السماوات والأرض، كذلك رجحت بالسيئات التي هي دون الشرك. لا بد أن هالسيئات إنها كلها دون الشرك، أما لو كان فيها شرك ما نفعه شيء. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحديث البطاقة هذا فيه بيان فضل التوحيد، إذا سلم صاحبه من الشرك، وأنه لو كانت عنده ذنوب كثيرة كما يأتي ملء الأرض أو قراب الملء أن الله يغفرها. لا. قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي كل من في السماوات والأرض. وقوله غيري استثنى ممن في السماوات نفسه لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس. وهذا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون علو الله على عرشه وفوق